أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف في هذه الليلة المباركة في اليوم 22 من شهر رمضان المعظم للسنة 31 بعد 400,000 للهجرة، الموافق للفاتح من شهر سبتمبر 2010 ميلادية، نستضيف الأستاذ الفاضل حذبون سليمان بن إبراهيم حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان محرمات يستهين بها الناس في هذه الحلقة، الحلقة الأولى، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، حييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يثيبنا على ذلك الأجر الجزيل والخير العميم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول أيضا: ومن يعص الله ورسوله ندخله نار جهنم خالدا فيها وله عذاب عظيم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. بعد هذه النصوص، وما أكثر ما على هذا المنوال من النصوص، نبين أيها الإخوة الأكارم في هذه الليلة إن شاء الله وفي ليلة الغد على بركة الله، بعض المحرمات التي ربما رآها الناس شيئا هينا فاستهانوا بها. والمحرم كما تبين الآيات الفارطة، الشيء المحرم قشريلا ربي سبحانه وتعالى حرمه، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، يعني فهو معصية لله سبحانه وتعالى، دعصى عن ربي سبحانه وتعالى. فعلى المسلم المؤمن أن يعي هذا جيدا، وأيلا ربي سبحانه وتعالى حرمت، ربي سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، يبين أيلا دحلل، يبين أيلا دحرم. فربي سبحانه وتعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. الشق نحد خلاف ربي سبحانه وتعالى أديني انشد تحلق أم غتحرم. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم أيلا ربي سبحانه وتعالى يمرسس فيه خير كثير لبني آدم، أيلا ربي سبحانه وتعالى ينهسس فيه شر لهذا الإنسان. فربي سبحانه وتعالى وغني التمر في قشرة إلا وفيه الخير المحر، وغني نهي في قشرة إلا وفيه الشر المحر. فالإنسان يعني يجب أن يعي أن اقتراف المحرمات قشرة لن تزعلك، خطر ربما الشيطان سيهي ابن آدم ولا حياء وني ضبزن وني جشرة ضبزن ولا حياء لباس لباس، فأسيهون هذا الأمر فيتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى حد حدودا، يجول حدود إننا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني في آية أخرى وجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فالحدود رب سبحانه وتعالى دين المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى رب سبحانه وتعالى التي لا يجب أن نتخطاها هي محارمه سبحانه وتعالى، فلا نستهين. حتى يقال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وانخز أيها الإخوة المؤمنون، يعني أو المعصية تبزنت هي من الصغائر تزت بركة من اللمم وذلك ربما يعني استمشدون بركة بدون علم، ولكن ولو صغرت انخزر هذا الذي عصيت منش القدرس منش القمتس، هل يلا يتعصغمه هذا الإله الذي أنعم عليه ربي سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا إننا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني لا ينعم علينا في كل يوم بل في كل دقيقة بل في كل ثانية إلا ينعم غفر سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأتقبلغ بالعصيان، أتقبلغ بالتمرد، ربما ابن هذا المسجد بيد لحية، ولكن المؤمن يرى الذنب الذي يقع فيه كمثل الجبل يهوي ما يريد أن ينقض عليه. يمسلم بتى يغوت الشيطان فاقترف ذنبا أزدبين أين ذنبني دقشرا دزعلوك أم بتى دقنور يخصد دير بغفص. ولكن المنافق العياذ بالله يرى ذنبه كمثل ذباب حط على أنفه فجعل له هكذا دقشرا دزد أم بتى ديك ذببت تسود يعني تلميتس يجي صمو زعكت نورمال ولحية ما يبتنا وجه لحية. ولكن المؤمن خطي مؤمن يستعظم بتى الشيطان يغوت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فربي سبحانه وتعالى ما غني قشرة يعني ونتخلف. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والله نغف في القرآن الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أدعس أدقدا إن لن يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. خطر بقرأ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة يعني يجب أن نستشعر باللي أعصان ربي سبحانه وتعالى، ونحن في شهر التقوى في شهر المغفرة في شهر الرحمة في شهر اكتساب الأجور في شهر المسارعة إلى الخيرات. يبها يعني أن بندم أن يراجع نفسه أدعد وقاف كما يعني يقولون المؤمن وقاف والمنافق والثاب. لا نستهين اقتراف المعصية أيها الإخوة المؤمنون دقنشري لن دزعلوك دزعلوك دزعلوك والقرع لحية لبس خطر لنا يعني يغوب ندم مغيمسلم بالخصوص هذه الاستهانة. ثم نجو يعني محرمات يستهين بها الناس يعني خزمت لحية، ولكن يعني ربما نراه هينا وهو عند الله عظيم. فنغبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قشة والتجت يعني ولل إطرار. فالمسلم بت اقترف هذه المعصية مغتمادة في اقترافها لسان حاله بت والتني بلسان المقال لقارت بلسان الحال يعني أنبت ولستعرف بهذا الأمر ولستعرف باللي أمر ربي سبحانه وتعالى. أما الأمر يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطبق سيد شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأخوة المؤمنون يعني أنبت نضغط بالسفها فون مقدمته حتى نعلم يعني خطورة اقتراف المعصية خطورة الاستهانة بحدود الله سبحانه وتعالى. وما أكثر يعني ربما بمنه وتنقط حسب ما يسمح به الوقت ولكن القائمة طويلة جدا. فالمسلم الحصيف الذكي اللبيب يعني يسل أول ربي سبحانه وتعالى يسل أول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديني سمعنا وأطعنا. هذا حال المسلم. خاطر ودين نان سمعنا وعصينا خالفوا أنبياءهم. نان سيدنا موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني والسن بتقرن. ولكن مسلمان ربي سبحانه وتعالى إني أنا قرن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إني أنا ربي سبحانه وتعالى عن الذين اتقوا إني يعني قدني ربي سبحانه وتعالى ربي يصفتم بأنهم متقون. إني أنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أكمل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلما إيمان إنسان أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر الذنوب خلف رب سبحانه وتعالى؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جعلني الله وإياكم من هؤلاء المتقون. ربما النقطة الأولى التي نتحدث عنها ويعني في هذا الموضوع عند سفر المرأة بغير محرم، ربما يعني في هذه العصور أنبت نبدأ أيها الإخوة المؤمنون نتسيب نسرخف، وكان يعني نخزر فقط لنطاقنا الضيق مجتمعنا يعني أرزان، حتى كان أن نوسع دائرة العالم لسمت نرجع يعني الأمر يعني استهانة كبيرة جدا أن نسير في مجتمعنا الذي يعني ندعي لك أن شاء الله محافظين، ندعي لك أن ملتزمين، نرجع أنبت مدن بدان سرخفن بدان يستهينون بهذا أنبت ديك الشأن العادي. وفي ذلك نصوص، لأن الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها أو ذي محرم منها. أما شيء إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. لا تسافر، لا تسافر يعني تسافر تمطط قن النهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إن في حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل يعني وسلي لا يجوز دحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. رقم الثاني جسق شرط بين قوسين، لا يحل لامرأة تؤمن بل انتدت لا تؤمن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وهذا الحديث رواه مالك والشيخان وأبو داود الترمذي إلى آخره. فالنغ أيها الإخوة المؤمنون يعني النصوص كثيرة جدا، لو نستقرأ النصوص أن في نصوص كثيرة تسول في هذا الموضوع، ولكن يكفينا أو النصين هذان نصان أغنكفا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرتدع نرجع. يعني ربما مدن أبدا تبند يعني الأعذار قال تمطط تزوم مع مدن يعني مدن يعني قد نربي مدن ثقات تمطط تزوم معك تمطط يعني أرجاز وين وجدنا حرمس لم عاس تمطط لم عاس مدن لن طموبيل لن كار. يعني أبدا تبد الأعذار الواهية أبدا نستعمل عقولنا في شرع الله سبحانه وتعالى. والوقت إلا في شرع الله سبحانه وتعالى يلزم العقليتك مغل فهمتك أتسرق أكوتي أتبغ الفهمت إلا أرشادني إليها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي تنيد الفهمت إلا أي سربحن دوني دلخرت الفهمتك يعني قد تقصر يعني قد أدخل رجل شراء نظرة بسيطة وقصيرة. ولكن ربي سبحانه وتعالى إنا النبي صلى الله عليه وسلم إنا خلاص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. فهناك يعني ربما مهالك كثيرة جدا قد تغيب عنا، ويعني ربما قد أن بمر قال ولحية بكري تغدس مشاق تغدس يعني قطع الفيافي والسحاري تغدس مخاطر إمر لحية يعني طوموبيل كليماتيزي أدفغن سافي بضع ساعات أدرقى منسن يعني المقصد نسن موجر دجر طيارة الترافق يعني قنو حمص إلى الطائرة التالي الطوط تدينة تأسي لقى الحد ساعة غربع مثلا استغل الجزائر العاصمة ولحية يعني وقت قصير جدا وقت قياسي يعني يبن تبد يعني تيويا وين تبد الأعذار الوقت اللي لك أنا نضهمص هذه النصوص نضهمص هذه النصوص رب سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم نشي نقر خاطي ولحية تبد وني لا وإنما نطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ربي قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بتبدد عند قول الله سبحانه وتعالى امتثلت أمر الله امتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسن فأنت في ذلك الوقت في الفوز يعني مصداقا لقوله تعالى فقد يعني بحرف التحقيق الذي يسبق الفعل الماضي فقد فاز كمل فوزا يجلس فعل مطلق للتأكيد ثم يشى صفة أخرى هذا الفوز أنه عظيم فيا أيها الإخوة يعني لك نغض رمضان في شهر يعني الروحانية تنبت بستالينت نحاول أن نراجع أنفسنا في هذه القضية يعني أتوت لا نستهين وكم كان النبي مرة بنسرد بعض يعني الأزمات يقع عند بعد نكبات تقع عند يعني إدباب السنت يعني نرجع ديك شهر نعم نزعلك ربما نستهين به مصح خطو مخاطر للدني خفيت علينا فيا أيها الإخوة المؤمنون يعني إني فقط يعني دلفلاش في هذه العجالة الوقت ضيق وإنما نراجع أنفسنا في هذه النقطة بتجن حد الله يدهمس النقطة أدي بد يسول يراجع ويضع يده على صدره ويراجع إيمانه يراجع إيمانه بت يعني أول رسول صلى الله عليه وسلم ما دول ربي ضربته بهما وجه عرض الحائط يعني أتراجع لإيمانك والقرغ ولحية يزهل لا بس لا بس لا بس ثم أعض ثم جنادي كما يقول يعني ربما أنني ولحية مد انثقات كذا ولكن يا أيها الإخوة يعني ربي سبحانه وتعالى منا أنبد ونرني ولاد الحية ونرني فهمت النغ ولا سلفكر نغ قنشرة كذلك نقطة أخرى ثانية هي مصافحة الأجنبية لا تقل خطورة عن الأولى كذلك أو الأمر إلا ربما استهان به الناس يعني قد يسجن حد في مجمع أما طالب في الجامعة أما في يعني ثانوية أما تاجر في متجره أما قنت في إدارة من الإدارات أديني يتفغ مدا يعني ريحا مختلطين أك تسلم ولي ممكن أبي أفرز ونتسلم وفصوني خاطي أدي لي لباس خا ولحية ويعني نضخم لهم وربركة الوقت لا رب النبي صلى الله عليه وسلم يجوا عيد يحذر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقارن في أول عائشة رضي الله عنها قارن عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المؤمنات إذا هجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية النبي قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل شاهد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن انطلقن فقد بايعتن ولا والله يعني جل عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير آي أنه بايعهن بالكلام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الخلق هذا أتقى الخلق هذا أخشى الناس لله سبحانه وتعالى هذا أسوتنا رب قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إن دود قدوة النغ عائشة جلة أنبت يعني إشاع بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا أنبت يتغ كذا يتصفح خطر المبايعة بتد المبايعة المبايعة للرجال بالمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان وكلنا يعرف القصة بايع الصحابة الناس يعني ونقص يدي أي بايع أجس إلى الشجرة فأكل سند بايعنت وبايعك يا رسول الله على كذا وكذا وكذا وبايعك كل جن بايعنت. وكان عثمان رضي الله عنه يعني في مكة توحبس دني في الجلسة تقع البيعت يعني تقع الإشاعات باللي عثمان يتوانغ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعتن على أن يقاتلوا في سبيل الله سيق ذا إن أم وهذه عن عثمان الجفو السفو سيد الظلمات إن وهذه عن عثمان. فالمبايعة للرجال بالمصافحة والنساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا ديسك نشرة ولا حية لا باس هديني ونيد الشرع عن ربي سبحانه وتعالى ونيد الرسول صلى الله عليه وسلم لا نشك في إخلاصه ولا نشك في إيمانه ولتحرش أولس أبدا يصافحه النساء وربما نعلم من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي والتعاد غص الخصوصية. كذلك عائشة رضي الله عنها تنا يعني في حديث آخر فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء فهنشين أيها الإخوة المؤمنون يعني من غد بين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث آخر لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد يعني نتملى جيدا هذا الحديث أن تفهم دوح حدي المعانيس لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة أجنبية. تصور قد حد التوبة السولة فيضرب بها رأسه أجدته تسيس تبجس يعني يطعن الطفل تبجس سيدي السولاني. تصور هذه الآلام إلا يعني أنت حس بندمه النبي صلى الله عليه وسلم يقارس أو الألم تصور خير من أن تمس يعني امرأة جلد امرأة أجنبية عنك لا تحل لك. أدنس نشين ربما بدنا نقر ولا حياء لا بس يعني بتا والسلم بتا يعني أسيو إلى الإسلام لكن اقتبينا بالإسلام ديك نشايل نرجعي ديك نشايل متأخر ثم أخذ الول ولا باسم الصح الدجاج الصح الليمان أبدا نتبه دمارو فلسفات أيها الإخوة الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم خطي المؤمن بالظاهر والباطن يعني ونتفي من غيها الإخوة أنني الصح الدجاج مصح أصغار يظهر خلاف ذلك الصح أخذ الول ولك ولحرج مصح نشي وخالف أمر الله وخالف أمر رسول صلى الله عليه وسلم الوقت إلى ربي سبحانه وتعالى قال أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وندوى ربي سبحانه وتعالى. فنغ أنبتت بدأ يعني تشعى وفي رمضان يقول من الإخوة يعني يحكي في رمضان إني نشي تصفح يعني يركب على باس عادي يحكى عما مضى تاب الله إن شاء الله عليه إني يتوب مسح تخز رد مشان عادي رمضان يعني رمضان تسلم تقول نعم التحضر تقول نعم كذا الشيطان بدأ يتشس بنادم تويوين. ولكن المسلم وقف المسلم يعتز بدينه يا أخي شجعتك القوتك التبين عندما تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى لك بين أمرين أن تقدم الخلق أمر الخلق أم أن تقدم أمر الخالق لك في موقف تمتحن فيه يعني موقف حرج ربما يشتي بت يعني كنت ربما وتكون يعني في مرتبة عالية ربما ديك الوزير ما ديك تبتا ما ديك تبتا ما في إدارة ما لك يعني لغش تنصلح اشتقدا فاش تصفوسس فاستند لا لكن الشيء امتثل أمر الله سبحانه وتعالى ديك القوة أيها الإخوة المؤمنون. ربما البعض تخزر نخاطي أتي خزر ديك نشرة ولكن يعني ربي سبحانه وتعالى انت يضل ولون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد يرى يقن حد يقن شريلا التقهقر التأخر أنت من صميم الدين ربي سبحانه وتعالى قادر أسيقل بليفاس هذا يجر ألونفر. فيا أيها الإخوة المؤمنون ربما الوقت حز سنة يعني نكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله نغ خلاصة القول يعني على المسلم أن لا يستهين بحدود الله سبحانه وتعالى أي لن يحدث رب سبحانه وتعالى ومساحة الحلال توسعت أوسع من الحرام مساعة المحرمات تبزنت إذا قرنت بمساحة الحلال. المسلم يعني يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، لا يتعدى حدود الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يترد غفص أنه يقول: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. فالمسلم أذي بد ويعني يعظم يعني أي لن ينهان غفص ربي سبحانه وتعالى، ما ينهى غفص النبي صلى الله عليه وسلم أتي عظم ربي سبحانه وتعالى. يسوش يقول نور ورس، يسوش نور في قلبه يسير، يسوش راحة، يسوش طمأنينة. أبدي التعاش السيس الوقت اللي ربما حدودني رقبت بنظرة شزر ممزر مصحنتا، يعني أدي عادي خزري منس إلا في راحة. أبو هريرة رضي الله عنه يعني وكثيرا ما رددنا هذا القول، يقارس يعني الراحة التي نجدها في صدورنا لو يعلم بها ملوك الفرس والروم لجالدونا عليها بالسيوف. صح يعني أيلا في قلبك من طمأنينة أيها الإخوة أيها الأخ المؤمن أن تحافظ عليه، وهذا لا يتأتى إلا بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعني ينتهون إلى نواهي الله وينتهون إلى حدود الله سبحانه وتعالى ولا يعتدونها. واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة الغد إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة والموعظة الحسنة. لا يخفكم أن للأستاذ غدا إن شاء الله حلقة ثانية في نفس الموضوع، محرمات يستهين بها الناس. بارك الله فيك أستاذنا وزادك الله علما وفقها فيما يخص طلبة من الأبناء المشاركين في المسابقة الفئة الأولى من سن البلوغ إلى سن 18. غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر لقاء مع الأستاذ الحاج سعيد بأحمد هنا في المسجد في الموضوع الثقافة الصحية، ويعني على المشاركين الحضور الإجباري متكن حد الأبناء يعني أراد أن يشارك بالحضور لا بأس. فليتفضل الأستاذ بدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.